نأتي لجناز عاملين على معاملين ضرب وأكرم عمر زيدان ضرب هذا عامل رقم واحد أكرم عامل رقم اثنين عمر زيدا عمر فاعل وزيد مفعول ضرب تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول وأكرم تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول فتنازع عاملان على معمولين ضرب تريد أن تأخذ عمر حتى يكون فاعل لها وتريد أن تأخذ زيد حتى يكون مفعول لها وأكرم كذلك تريد أن تأخذ عمر حتى يكون فاعل وتريد أن تأخذ زيد حتى يكون مفعول الآن مثل مثال رابع عاملين أي يتقدم أو يتقدم ثلاثة عوامل ويتنازعان على أكثر من عاملين في بيان تسبيحة الزهراء عليه السلام يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تسبحون وتحمدون وتكبرون تسبحون هذا عامل رقم واحد تحمدون رقم اثنين تكبرون التكبير معناه تعظمون تعظمون وتكبرون تقولون الله اكبر العامل رقم ثلاثه دبر كل صلاه دبر كل صلاه هذا المعمول رقم واحد ثلاثا وثلاثين هذا المعمول رقم اثنين فتنازع ثلاثة عوامل وهي تسبحون وتحمدون وتكبرون هذه العوامل الثلاثة تنازعوا على المعمولين دبر كل صلاة وثلاثا وثلاثين وهذا كل واحد من هذه الثلاثة تريد ماذا؟ تريد العاملين فتسبحون تريد دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين تحميدا وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين إذا هذا هو التنازع قلنا أن النحاة سموا هذا الباب باب الإعمال لماذا سمي باب الإعمال يقول النحاة لأن العوامل المتقدمة كلها تعمل العوامل والأفعال المتقدمة كلها تعمل لا نحرمها من العمل لا يوجد في العوامل المتقدمة عامل مهمل ولهذا سمي الباب باب الإعمال لكن هل نرجع إلى مثال الأول ضربت وأكرمت زيدا هل ضربت وأكرمت كلاهما يأخذ زيد يعني زيد إذا أردنا أن نعرفه نقول ضربت فعل فاعل أكرم الوفاعل زيد مفعول به للفعلين طيب لا ما عدنا شيء يقال له مفعول به لفعلين أو لثلاثة أفعال هذا إلى الآن لم نعرف عنه إذا ماذا نفعل أنتم قلتم أيها النحاة أن ضربت لابد أن تعمل وأعمالها يعني فيها مفعول به أكرمت أيضا تعمل وأعمالها أن فيها مفعول به فماذا نفعل الآن اختلف النحاة وانشقوا وانقسموا إلى قسمين القسم الأول وهي المدرسة البصرية البصريون والقسم الثاني الكوفيون أما البصريون فقالوا أن الذي يعمل ليس هو الأول وإنما الذي يعمل هو الفعل الثاني لماذا؟ لأنهم يقولون ابن آية يقول والأقربون أولى بالمعروف يعني استخدم فقهاء يسوع يدبسون من الآيات. يقول ضربت وأكرمت زيدا، البصريون يقول أكرمت هي التي تعمل لأنها قريبة من زيد فتعمل في زيد. لماذا؟ قال لأنه قال تعالى والأقربون أولى بالمعروف. بما أن أكرمت قريبة من زيد إذا تعمل في زيد. هذا دليله؟ لا هو دليله إنما هذا من باب تلقيط الجو، من أجل آيات ومن صلة الأدلة. إذا دليلكم شنو؟ ما هو دليلكم النحوي؟ الدليل النحوي أن ضربت وأكرمت زيدا، إذا جعلنا ضربت هي العاملة، إذا جعلنا فكأنما فصل بينها وبين المعمود فعل، وهو هذا فعل أجنبي فاصل، وإذا جعلنا أكرمت هي العاملة لم يفصل بينها وبين المعمود فاصل، أيهما أفضل؟ إذا وجد عدم الفاصل بلا إشكال أفضل. إذن ما هو دليلكم؟ يقول دليلنا أن الذي يعمل هو الثاني لقربه من المعمود، لأن العامل الثاني قريب من المعمول، ولهذا يجب أن يكون هو العامل. أما العامل الأول فهو بعيد، والقريب نرجع إلى الأقربون أولى بالمعروف. لكن أيها البصريون قلتم بأن هذا الباب باب الأعمال، إذا أعملتم الفعل الأول إذا أعملتم الفعل الثاني بقي الفعل الأول بلا مفعول، ماذا تفعلون فيه؟ يقولون نحن نشترط أن الفعل الأول لا يجوز، إذا أعملنا الفعل الثاني لا يجوز أن نعطي الفعل الأول إلا فاعله فقط، إذا احتاج الفعل الأول إلى فاعل نعطيه الفاعل، إذا احتاج إلى غير الفاعل، يعني افرض أن الفاعل موجود كما في مثالنا ضربت الفاعل موجود، إذن البصريون يقولون لا نعطي الفعل الأول غير فاعله. لماذا؟ بهذا تكونون أيها البصريون قد أهملتم الفعل الأول. يقول لا لم نهمل، ضربت وأكرمت زيدا، إذا أردتم أن تعرفوها هكذا عرفوها على مذهبنا نحن البصريين، ضربت فعل وفاعل ومفعوله حذف، هكذا تقول، والمفعول محذوف لماذا؟ لدلالة ما سيأتي، لدلالة مفعول الفعل اللاحق الفعل الثاني عليه. لماذا لا تؤمنون أن تعمل أولا وأعمل الفعل الأول؟ قولوا ضربته وأكرمت زيدا، فأعطوا الفعل الأول أعطوه الهاء حتى يتصل به. يقولون لا لا نفهم. لماذا؟ لأننا لو أعطينا الهاء لخالفنا النحو. ابن قاعدة نحوية ماذا تقول؟ تقول لا يجوز عود الضمير على اسم متأخر لفظا ورتبة، فإذا قلنا ضربته وأعطينا ضربت الهاء جعلنا الهاء مصدره، فالهاء ستعود على ماذا؟ ستعود على زيد، زيد متأخر لفظا لأنه في اللفظ متأخر، ورتبة لأنه مفعول به للفعل المتأخر للفعل الثاني، فزيد متأخر لفظا ورتبة والضمير سيعود عليه، وهذا لا يجوز. أحسنتم جيد. الآن نأتي إلى القسم الثاني من النحويين وهم الكوفيون، المدرسة الكوفية. المدرسة الكوفية رئيسها كسائي. ما هو رأيكم؟ يقولون نحن رأينا أن نعمل الفعل الأول. عندكم آية بعد؟ عندكم آية كما عند البصريين؟ نعم. السابقون السابقون أولئك المقربون. سابقون بما أن الفعل الأول تقدم، إذا هو سابق ولا بد أن نعطيه ذلك المعمول. فضربت وأكرمت زيدا، نعمل ضربت ونجعل زيد مفعول به لضربت. والفعل الثاني ماذا تفعلون فيه أيها الكوفيون؟ مع أنكم تقولون بأن هذا باب إعمال، يعني لا بد أن تعملوا الفعل الأول وكذلك الفعل الثاني. يقولون نعم، نعمل الفعل الأول في المعمول المتنازع عليه، يعني المعمول الذي تم التنازع عليه نعطيه الفعل الأول، أما الفعل الثاني نعطيه ما يحتاجه من الضمائر، يحتاج إلى فاعل نعطي فاعل بس كلها ضمائر، يحتاج إلى مفعول واحد نعطي مفعول واحد، يحتاج إلى مفعولين نعطي مفعولين، ما يحتاجه نضمر فيه ما يحتاجه. يعني ضربت وأكرمته زيدا، ضربت وأكرمته زيدا، ضربت فعل فاعل ومفعولها هو زيد، أكرمته أيضا فعل وفاعل ومفعول وهو نهى. يمكن تشكل، يمكن أن تشكل على الكوفيين وتقول ضربت وأكرمته زيدا، الهاء الموجودة أكرمته ألا تعود على زيد وزيد متأخر؟ يقولون نعم نعم أحسن، الهاء تعود على زيد، زيد متأخر، لكن متأخر في ماذا؟ متأخر في اللفظ فقط وليس متأخرا في الرتبة، لفظه متأخر لكن رتبة زيد وموقع زيد وموضع زيد وين؟ هو التقدم، لأنه مفعول للفعل السادس للفعل الأول. كأنك قلت ضربت زيدا وأكرمته، فتأخير زيد على الضمير لا يضر لأنه تأخير لفظي فقط. الضمير وهو ضربت وأكرمته زيد، الضمير في أكرمته يعود على زيد، زيد متأخر لفظا لا رتبة، لأن رتبته تقدم، لأن زيد مفعول به للفعل الأول، وعرض الضمير على متأخر لفظا فقط هذا جائز، وإنما غير الجائز هو عرض الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا يا أخي خلاصة درس التنازع، لم يبقى أمامنا إلا التصديق، وهناك بعض الجزئيات نحاول أن نسلط الضوء عليها من خلال التصديق. الشرح يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا، يعني له اسمان، له اسمان، باب التنازع لأن العوامل تتنازع فيما بينها على المعمولات، وباب الإعمال لأن العوامل كلها أو لأن العوامل كلها تكون عاملة، بعضها يعمل في العوام المعمولات المتأثرة والبعض الآخر يعمل في ضمائر المعمولات. وضابطه، ضابط هذا الباب، أن يتقدم عاملان أو أكثر، أو أكثر من عاملان، ثلاثة أربعة خمسة، ويتأخر معموله أو أكثر، أو أكثر من معموله، ويكون كل واحد من المتقدم من العوامل المتقدمة طالبا لذلك المتأخر، يعني لذلك المعمول المتأخر. مثال تنازع العاملين معمولا واحد. الآن نمثل لعاملين تنازع على معمول واحد. قوله تعالى آتوني افرض عليه قطرا، آتوني افرض عليه قطرا. آتوني هذا العامل الأول يحتاج إلى مفعول، آتوني قطرا. افرض عليه أيضا افرض تحتاج إلى مفعول، افرض عليه قطرا. إذا تنازع هذان العاملان آتوني وافرض على المعمول وهو قطرا. واضح؟ وذلك لأن آتوني فعل وفاعل، ومفعول آتوني فعل آتر، الواو فاعل، الياء نون للقرين، الياء مفعول أول يحتاج إلى مفعول ثاني، لأن آتوني فعل وفاعل، فاعل وهو الواو، ومفعول وهو الياء يا المتكلم. إذن يحتاج إلى مفعول ثاني، هذا العامل الأول. إذن هو محتاج إلى معمول، إلى مفعول ثاني. وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما يعني عن هذين الفعلين قصرا، وكل واحد من هذين الفعلين، كل واحد من آتوني ومن أفرغ طالب له، يعني طالب لقصرا. هذا المثال واضح. وأنا مثلت ماذا؟ ضربت وأكرمت زيدا، مثال تنازع عاملين على أكثر من معمول، أي تنازع عاملان أكثر من معمول، يعني عاملان يتنازع على معمولين، ضرب وأكرم زيد أمرا. هذا واضح. ضرب فعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، أكرم الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، فضرب تحتاج إلى زيد حتى يكون فاعل لها، وتحتاج إلى عمرو حتى يكون مفعول لها، أكرم تحتاج إلى زيد حتى يكون فاعلا لها، وتحتاج إلى عمرو حتى يكون مفعولا لها. المثال الثالث، مثال تنازع أكثر من عاملين، تنازع ثلاثة عوامل على معمول واحد، ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي في الدعاء، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، أقصد هكذا، اللهم صلي وبارك وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين الشاهد؟ العامل الأول صليت، ثاني باركت، العامل الثالث ترحمت. هذه العوامل الثلاثة تنازعت على إبراهيم، فعلى إبراهيم كلها على إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازعي، المثال الرابع، أكثر من عاملين أكثر من معمول، يعني ثلاثة عوامل تتنازع على معمولين، قوله صلى الله عليه وآله في بيان تسبيحة الزهراء، تسبيحة الزهراء عليه السلام التي عندما دخل عليها كانت قد تعبت من عمل البيت، طلبت من والدها أن يأتي لها في أمل تعينها على حوائج البيت وكذا، فقال لها ألا أعلمك شيئا أفضل لك من الخادمة، فقالت له وماذا؟ قال بعد كل صلاة تسبحين وتحمدين الله وتكبرين الله 33 مرة. طبعا تسبيح 33 والحمد والتحميد 33 والتكبير 34، مجموع 100 ذكر. في مقام بيان هذه قال تسبحون وتحمدون وتكبرون جزء كل صلاة ثلاثة وثلاثين. ومعروف لدينا بأنه أفضل تعقيبات بعد الصلاة هي تسبيحة الزهراء، ولهذا بعد الصلاة يستحب بعد الانتهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تسبح الزهراء ثم تدعو، لأن تسبيح الزهراء أفضل من الدعاء. نعم. يقول تسبحون هذا العامل الأول، تحمدون العامل الثاني، وتكبرون العامل الثالث بدو كل صلاة، هذا المعمول الأول، ثلاثا وثلاثين هذا المعمول الثاني، فبدو منصوب على الظرفيه يعني على المفعول فيه، ظرف المفعول فيه بمعنى بعده بعد كل الصلاة، وثلاثة وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق العدد الذي يكون مقام المفعول المطلق، سنأتي إن شاء الله في درس مفعول مطلق بين هذا. وقد تنازعهما، تنازع عليهما كل من العوامل الثلاثة وهي تسبحون وتحمدون وتكبرون السابقة، وقد تنازعهما كل واحد من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. إذا تقرر هذا وثبت في ذهنك هذا، فنقول لا خلاف بين النحاة في جواز أعمال أي العاملين، أي العاملين أو أي واحد من العوامل المتقدمة، شئت تريد أن تعمل الأول، أعمل الثاني، أعمل الثالث، أعمل. وإنما الخلاف في المختار، المختار يعني في الذي اختاره الكوفيون والذي اختاره البصريون. فالكوفيون اختاروا الأول وقالوا لأنه هو المتقدم وهو السابق وتنطبق عليه الآية السابقون السابق. البصريون قالوا المتأخر هو الذي يعمل لأنه قريب من المعمود ولا يوجد فاصل بينه وبين المعمود وتنطبق عليه الآية أولى بالمعمود. فالكوفيون يختارون أعمال الأول لصرفه لأنه سابق، والبصريون يختارون أعمال الأخير لصرفه. فإن أعملت الأول وكنت صوفيا أضمرت في الثاني، فإذا أعملت العامل الأول يعني تبعت مدرسة الكوفة أضمرت في الثاني يعني أعطيت الفعل الثاني الضمائر التي يحتاجها، أضمرت في الثاني يعني أعطيت الفعل الثاني الضمائر التي يحتاجها، أضمرت في الثاني في الفعل الثاني كل ما يحتاج إليه من العوامل، كل ما يحتاج إليه من المعمولات من مرفوع منصوب ومجرور، وذلك نحو قام وقعد أخواته، قام تحتاج إلى قاعد، قعد تحتاج إلى قاعد، ولدينا قاعد وهو أخواته، فتنازع قام وقعد على ماذا؟ على أحسنتم، على القاعد وهو أخواته، وقام وضربتهما أخواته، زين، وقام ومررت بهما أخوات. الآن تعال معنا إلى المثال الأول على مذهب الكوفيين، أعملنا الأول قام فأخوات فاعل لقام، وقعد قعد لابد أن يوجد فيه ألف، عندك ألف أنت في الثامن؟ قعد؟ إيه؟ لا لابد أن يوضع ألف، قام وقعد أخواتك. لماذا؟ لأننا يقول فإن أعملت الأول يعني إذا أعطيت أخواتك لقامة فأخواتك أصبح فاعل لقامة، أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه، الثاني يحتاج إلى فاعل، أعطيه الفاعل لكن ضمير، قل قام وقعدا ألف قعدا، أقول ألف هو فاعل قعدا، ألف الاثنين أخواتك وفاعل للقصد، واضح؟ فالفعل الثاني وهو قعد احتاج الى مرفوع، احتاج الى مرفوع قعدا. مثال الثاني نأتي للمثال الثاني، قام وضربتهما أخوات، قصده قام وضربت أخوات، فأعملنا قام يعني أخوات، قام تحت أجزاء فاعل أعطيناها أخوات، أخوات فاعل لقام، ضربت تحتاج إلى مفعول أعطيناها المفعول، قلنا وضربتهما هما أعطيناها المفعول، واضح؟ لأنها احتاجت إلى مفعول أعطيناها المفعول لكنه ضمير، فقلنا قام وضربتهما أخوات، إذن أخوات فاعل لمن؟ فاعل للفعل الأول وهو قام. المثال الثالث، الفعل الثاني يحتاج إلى مفعول إلى مجرور، قام ومررت بي، قام ومررت أخواته، واضح؟ أعملنا قام فأعطينا أخواته قام، أخواته فأعلم قام، مررت يحتاج إلى مجرور، قلنا ومررت بهما بهما. لاحظ الفطر الأول ماذا قال؟ فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع، المثال الثاني أعطينا مرفوع، الفعل الثاني في المثال الأول، الفعل الثاني وهو قاعدة في المثال الأول احتاج إلى مرفوع أعطينا مرفوع، ومنصوب الفعل الثاني في المثال الثاني ضربت احتاج إلى منصوب أعطينا ضربتهما، ومجرور الفعل الثاني في المثال الثالث وهو مررت احتاج إلى مخفوض أو مجرور، قلنا ومررت بهما، ومررت بهما، وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخوات في المثال، في أي مثال؟ يعني يمكن أن تذكر تقول ضربتهما، ضربتهما في المثال الثاني، هما ألا تعود على أخوات؟ هما من مقصود هما؟ أخوات، فهما يرجع على متأخر لفظا، لفظا لا مستقبل، لأن أخوات فاعل للفعل المتقدم فهو متقدم، هذا شاهد. كذلك في المثال الثالث، قام ومررت بهما أخوات، بهما يعني راجع على أخوات، أخوات متأخر لفظا عنهما، عن بهما لكنه متقدم مستقبل، هذا جائز. كذلك في المثال الأول، قام وقعدا أخوات، الألف الموجود في قعدا يعود على ماذا؟ على الاسم المتأخر وهو أخواته، فأخواته متأخر لفظا لكنه متقدم رتبتان، هذا جائز. يقول وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواته في المثال، في المثال الأول والثاني والثالث، فيه في التقديم، لماذا فيه في التقديم؟ لأنه فاعل للفعل الأول فهو مقدم على الفعل الثاني ومعمولاته، فالضمير في المثال الأول موجود في قعدة، والضمير في المثال الثاني الموجود في ضربتهما، ضربتهما هما، والضمير في المثال الثالث في بهما، وإن عاد على متأخر لفظا وهو أخواته لكن أخواته متقدم رتبة، لماذا؟ لأنه فاعل للفعل الأول فرتبته التقدم. وإن أصبحت بصريا وأعملت الثاني، فإن احتاج الأول، إذا احتاج الفعل الأول إلى مرفوع أضمرته يعني أعطيته المرفوع وجعلته ضمير يعني اللي يحتاج إلى فاعل تعطيه فاعل، يعني نضمر في الفعل الأول الفاعل، هذا مذهب البصريين، إذا أعملت الثاني تعطي الأول ضمير الفاعل فقط إذا احتاج إلى فاعل، أما إذا وجد فيه فاعل فلا يحتاج إلى شيء، ولا يجوز أن نعطيه، أن نعطيه ضمير مفعول أو مجرور. يقول وإن أعملت الثاني فإن احتاج الفعل الأول إلى مرفوع أضمرته يعني جعلته ضميرا فيه، فقلت قام، مثال أول قام وقعد أخواته. نحن أعملنا قعدة. قعدة فعل، أخواته فاعل لقعدة. قاما، قاما تحتاج لا فاعل فيها الألف. قاما. ثابت. وإن احتاج إلى منصوب، يعني وإن احتاج الفعل الثاني، الفعل الأول إلى منصوب أو مخصوص حذفته، يعني حذفت الضمائر التي تدل على المنصوب والمخصوص. فقلت ضربت وضربني أخوك، ضربت وضربني أخوات. زين ضربت، أعملنا الآن على المدار البصري، أعملنا الفعل الثاني وهو ضربني. ضربني فعل، ضرب فعل، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به، وأخواك فاعل. صحيح؟ أخواك فاعل. ضربت الفعل الأول فيه فعل، عفوا فيه فاعل، ضربت فعل فاعل، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول، فلا نعطيه ضمير المفعول. لماذا؟ لأنه لو قلنا ضرب، لو أعطيناه ضمير المفعول لقلنا ماذا؟ ضربتهما وضربني أخواته، فضربتهما هما تعود على ماذا؟ على أحسنتم، على فاعل ضربني وهو أخواته، وضربتهما هما ضمير يعود على أخواته، أخواته اسم متأخر لفظا ورتبة. لماذا رتبة؟ لأنه فاعل للفعل الثاني. فلا يجوز أن تقول ضربتهما. كذلك المثال الثالث، ومررت ومر بي أخواك، مر بي أخواك، أخواك فاعل لي الفعل الثاني. ولا تقول مررت بهما، لماذا؟ لأنك لو قلت بهما فإن الضمير وهو هما سيعود على أخواك، وأخواك اسم متأخر لفظا ورتبة، وعود الضمير على اسم متأخر لفظا ورتبة لا يقول. ولا تقل ضربتهما وضربني أخواك، ولا تقل مررت بهما ومر بي أخواك، لأن عود الضمير، أي ضمير، الضمير الموجود في المثال الثاني، المثال الأول من المثال الثاني ضربتهما هما، و المثال الأول من المثال الثالث مررت بهما بهما، ألا ما تأثر لفظا ورتبة وهو أخواك غير جائز. لكن غير جائز كيف جاز يا أخي في المثال الأول؟ مثال أول جاز. قاما وقعد أخواك، قام وقعد، قاما فعل فاعل، قعد فعل أخوات فاعل، الألف الموجود في الفعل الأول في قام يعود على ماذا؟ على أخوات، أخوات أليس متأخر لفظا ورتبة؟ يقول أحسن، متأخر لفظا ورتبة، لكنه جائز. جائز كيف جائز؟ ألم تقولوا أيها النحاة عود الضمير على متأثر لفظا ورتبة جائز أو غير جائز؟ قلتم غير جائز. كيف هنا جوزتم؟ يقولون هل يستوي العمدة والفضلة؟ ها؟ عمدة، عمدة البلاد يستوي مع فضلات الناس وعوام الناس؟ لا، العمدة عمدة بقى. فالعمدة لا يستوي مع الفضلة. إذن يبدو حتى في النحو أكو واسطة، حتى في النحو موجود الواسطة. وبما أن الألف الموجود في قامة عمدة، عمدة يعني أحد ركني الإسناد، إذن يجوز فيه أن ماذا؟ يجوز فيه أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. فإذن الآن نستثني القاعدة، الضمير لا يجوز أن يعود على متأخر لفظا ورتبة إذا لم يكن الضمير عمده. أما إذا كان الضمير عمده كما هو الحال في الضمير الموجود في قاما، ها وقعد أخوات، فإن الضمير إذا كان عنده يجوز أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. يقول ولا تقول ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر وإنما جاز في المرفوع فقط، المرفوع وهو ماذا في المثال الأول وهو فاعل قام، واضح فاعل موجود في قام قام الفاعل الألف الاثنين لم يعد على أخوات وأخوات متأخر لفظا ورتبة، يقول إنما اغتفر فقط وجاز وأصبح مسموحا به في المرفوع، لأن المرفوع غير صالح للسقوط لأنه عمدة، لأنه لا يستغنى عنه لا يجوز حذفه. وليس كذلك المنصوب والمجرور لأنهما فضلا، ولا كذلك يعني وليس عود الضمير على متأخر لفظ رتبة مغتفرا ومجازا في المنصوب والمخطوب. إذن اسمحوا لنا أن نقول أن قواعدكم تطبقونها على الضعفاء بلا إشكال على الفضلات، وإلا على العمد الفاعل لا تطبق عليه الفاعل. نعم. وليس من التنازع الآن لدينا مثال منهم، هل هذا المثال هو من باب التنازع أو لا؟ ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفان ولم أطلب قليل من المال، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني هذا الفعل الأول ولم أطلب هذا الفعل الثاني، ألم يتنازعا على معمول واحد وهو قليل من المال؟ كفاني قليل من المال ولم أطلب قليل من المال، إذن أليس هذا من باب التنازع؟ يعني كفاني هذا فعل ولم أطلب هذا فعل، كلاهما تنازع على معمول واحد وهو قليل من المال، أليس كذلك؟ هذا من باب التنازع أم لا؟ يقول هذا ليس من باب، كيف؟ ألم تقول تقدم عاملان وتأخر معمول وكل واحد من هذين المتقدمين طالب لذلك المعمول متأخر؟ يقول صحيح، لكنه نشترط هنا كما اشترط ما أمس في باب الاشتغال أن لا يختل المعمل، يعني نشترط مناسبتين مع استقامة المعنى، مع استقامة المعنى، يعني أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول ويكون كل واحد من هذين العاملين المتقدمين طالبا لذلك المعمول المتأخر مع استقامة المعنى، يعني إذا أعملنا هذين العاملين في المعمول المتأخر وفي لفظه المعنى يستقيم، إذا استقام يبدو أن في هذا المثال المعنى لا يستقيم. كيف؟ يقولون لأن لو حرف امتناع، حرف امتناع لامتناع، شنو معنى حرف امتناع لامتناع؟ لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني ذاك اليوم يوم الوفاة لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك ما معنى؟ يعني امتنع إكرامي لك لامتناع مجيئك، حرف امتناع امتنع الثاني لأجل امتناع الأول، فلهذا يقول لو حرف امتناع امتناع الثاني لامتناع الأول، لو جئتني لأكرمتك امتنع الإكرام لأجل امتناع الثاني. تعال طبقها على هذا البيت، يقول ولو هذا حرف امتناع إذا دخلت على المثبت تجعله منفي، وإذا دخلت على المنفي على الفعل المنفي تجعله مثبت، لأنها حرف امتناع، امتناع يعني مثل حرف النفي، النفي إذا دخل على الشيء المثبت تنفيه ينفيه، وإذا دخل على الشيء المنفي يصير نفي النفي، ونفي النفي إثبات يثبته. لو كفاني قليل من المال، ما معنى لو كفاني قليل من المال؟ يعني ما كفاني قليلا. لو لم أطلب قليلا من المال، ما معنى لو لم أطلب قليلا من المال؟ ها؟ لو لم أطلب قليلا من المال لجئت، يعني أنا طلبت قليلا. صحيح. إذا نأتي ونقول ولو أن ما أسعى، أنا أشرح لك البيت حتى تفهم، ولو أن الذي أسعى، لو أنا أتحرش في الحياة من معيشة الدنيا المعيشة النازلة الهادفة لكفاني قليل من المال، ولكن أنا ما أسعى في الحياة في هاي المعيشة الدنيا المعيشة الهادفة، لا أنا أسعى من معيشة راقية. واضح؟ المعيشة الراقية. إذا ولو أن ما أسعى، رأي القيس هذا الذي يعبر عنه بالملك الظليل الذي يوم من الأيام يسأل الإمام علي عليه السلام ما قولك، من هو أشعر شعراء في الجاهلية؟ قال إن القوم لم يتسابقوا في حلبة يعرف الغلبة عند نهايتها أو كذا، فإذا تسألون علي أن أبين رأيي في أفضل في أشعر الشعراء فهو الملك الظليل، يعني إن رأي القيس كان شعر قدير. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليلا، يعني هكذا صح، يعني لو أنا أسعى للمعيشة الهادفة كفاني قليلا، إذن كفاني تأخذ قليلا من المال. ولم أطلب، يقول ابن هشام لم أطلب، هذا ليس متنازع مع كفاني على قليل من المال، وإنما مفعول لم أطلب محدود. ليش؟ يقول لأننا جعلنا لم أطلب مفعوله أيضا قليل من المال لأصبح المعنى هكذا. ولو أنني أسعى للمعيشة الهادفة، المعيشة النازلة الدنيا، لكفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، معنى تناقض، لكفاني قليلا من المال ولم أطلبه، يعني ولم أطلب قليلا من المال، ليس هذا إلا تناقض. بينما نحن قلنا في باب التنازع لا يجوز أن يحصل تناقض، ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمتهما، يعني ضربت زيدا وأكرمت زيدا، ما يصير، يصير ضربت زيد أولا ثم يعني كسر خاطري كذا وأكرمته، ما في أي شيء، قام وقعد الزيدان، قام الزيدان ثم قعد، تناقض ما موجود، بينما هنا يوجد تناقض. ولو أن الذي أسعى إليه هو المعيشة النازلة والهادفة لكفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، هذا لا يجوز. ولهذا ابن هشام يقول أن مفعول لم أطلب هو محدود تقديره هكذا. ولو أنني أسعى لأدنى معيشة، ولو أنني أسعى للمعيشة النازلة الهادفة المتدنية لكفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، ولم أطلب الملك، إذا أطلب لم تتنازع مع كفاني على ماذا؟ على قليل من المال، وإنما مفعول أطلب هو محدود. هذا هو القول الصحيح، وعلى هذا القول يكون هذا البيت من الشعر ليس داخلا في باب التنازع. واضح؟ لماذا غير داخل في باب التنازع؟ لأن الفعلين وهما كفاني ولم أطلب لم يتنازعا على معمول واحد، بل كفاني أراد قليل من المال ولم أطلب أراد شيئا ليس موجودا، أراد معمولا ليس موجودا. مدبر. وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو ان الذي اسعى اليه، ولو ان ما يعني الذي، ولو ان ما اسعى لادنى معيشه، ولو انني اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال، كفاني قليل من المال ولم اطلب الملك، هذا تقدير حقيقي. وذلك يعني وأنه ليس من باب التنازع، لأن شرط هذا الباب باب التنازع أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قسمنا. كفاني لم أطلب هذا من عاملان، لابد أن يتوجه إلى شيء واحد، معمول واحد، وهو كفاني مثلا. لكن هنا ليس كذلك، ولو وجه هنا في البيت كفاني وأطلب إلى قليل فسد كما بينت. لو قلنا لو أنني أسعى لأدنى معيشة، يعني المعيشة الدنيا، كفاني قليل من المال ولم أطلب قليل من المال، ليس هذا إلا تناقض ولا يجوز، فسد المعنى. لأن لا تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، حرص امتناع لامتناع، امتناع الثاني لأجل امتناع الأول، لو جئتني لأكرمتك، امتناع الإكرام لأجل امتناع المجيء. فإذا كان ما بعدها مثبت وهي امتناع مثل الناس، إذا دخلت على شيء مثبت كان مثبت، فإذا كان ما بعد لو مثبتا كلام مثبت أصبح منفي، كان يعني أصبح منفيا. نحو لو جاءني أكرمته، جاءني مثبت أو لا مثبت؟ لو جاءني أكرمته، جاءني حصل مجيء الآن، لو جاءني أكرمته ها لن نفضل، فأصبح هذا الكلام مثبت منفي. لو جاءني أكرمته يعني انتفى المجيء وانتفى الإكرام، وإذا كان ما بعد لو منفيا أصبح مثبتا، كان مثبتا، لأن نفي النفي إثبات. مثال، خذ مثال، لو لم يسئ لم أعاقبه، لو لم يسئ، لم يسئ هذا منفي أو ليس منفي، لم أعاقبه هذا منفي أو لا منفي. الآن لو لم يسئ لم أعاقبه، حصلت إساءة وحصل العقاب، نعم. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي، أن ما أسعى منفي. ليش منفي؟ لأن ما أسعى ما منافية، وإنما ما موصولة. ما يعني الذي أسعى لأدنى معيشة فهو مثبت، هذا المثبت دخلت عليه لو فأصبح منفيا، يعني أصبح منفيا. لو أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه، يعني قبل دخول لو، في نفسه يعني قبل دخول لو مثبتا، وقد دخل عليه حرف الامتناع، وحرف الامتناع هو في المعنى كحرف النفي. وكل شيء امتنع لعلة لأجل سبب ثبت ماذا؟ ثبت نقيضه. السعي لأدنى معيشة امتنع، ثبت ماذا؟ عدم السعي. امتنع المجيء، ثبت ماذا؟ عدم المجيء. يقول كل شيء امتنع لأجل علة ثبت نقيضه. ونقيض السعي لأدنى معيشة ما هو؟ أحسنتم، هو عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله ولم أطلب هذا مثبت، أصبح مثبت. لماذا هو مثبت؟ لأنه لكونه منفيا بلا قبل دخول لا، هو منفي بلا أطلب، نفيناه بلا. وقد دخل عليه حرف الامتناع، وهو بحرف الامتناع، وهو لو، وهو بمثابة نفي، ونفي النفي إثبات. فلو وجه إلى قليل، لو وجهنا إلى قليل يعني لم أطلب، أعطيناه قليل فأصبح قليل هو المفعول به، وجب فيه إثبات طلب القليل. ولم أطلب قليل من المال، يعني ماذا؟ يعني ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، ولم أطلب قليلا من المال، يعني طلبت قليلا، أنا ما أسعى لأدنى معيشة إذا أطلب قليلا من المال، وما كفاني قليلا من المال. يقول فلو وجه لم أطلب إلى قليل، يعني أعطينا قليل جعلنا قليل مفعول به، وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو يعني وطلب القليل عين ما نفاه أولا. لماذا؟ لأنه قال ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، ما معنى؟ يعني يقول لو انا كنت اسعى للمعيشه الثانيه كفاني قليل من المال، لكني انا ما اسعى للمعيشه الثانيه فلم يكفني قليل من المال، ولم اطلب قليل من المال، ما اطلب قليل من المال، ولم اطلب دخلت عليها لو، يعني ولو لو انما اسعى لاداء معيشه لم اطلب قليل من المال، وبما اني اسعى لم اسعى لاداء معيشه اذا اطلب قليلا من المال. فهناك يقول أنا لم يكفني قليل من المال، وهنا يقول أطلب قليل من المال، هذا تناقض. وهو يعني وطلب القليل عين ما نفاه أولا، ما نفاه أولا عندما قال كفاني قليل من المال. واضح؟ لو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، يعني ما كفاني قليل من المال. وإذا بطل ذلك، بطل ذلك يعني بطل أن يكون قليل مفعول لي أطلب، تعين أن يكون مفعول أطلب محذوف وتقديره ولم أطلب الملكه. ومقتضى ذلك أن الشاعر طالب للملك وهو الجواب. فإن قيل يا ابن هشام إذا أشكلت علينا وقلت يا ابن هشام إنما يلزم فساد المعنى جعله إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، كفاني ولم اطلب الواو حتى واو عاطفه، لا يا اخي اجعل واو واو استنافيه واو جديده، لم اطلب اطلبتها على كفاني ولو قدرت مستانفا، يعني ولو قدرت الواو واو استنافيه ليست عاطفه، يعني لم اطلب هذه جمله جديده، ولو قدرته يعني قدرت لم اطلب مستانفا كان نفيا محضا. كيف كان نفي محضا؟ لأنه لم يدخل تحت ماذا؟ تحت حكم لو، لأنه لا يدخل تحت حكم لو، وبما أنه دخل تحت حكم لو لأنك جعلته معطوف على كفاني، وكفاني داخل تحت حكم لو فلم أطلب دخل تحت حكم لو، فأصبح لم أطلب أصبح مثبتا لأنه منفي ودخلت عليه لو فأصبح مثبتا. يقول ولو قدرت لم أطلب مستأنفا، يعني فعل جديد لا علاقة له بما تقدم في الفعل السابق، ليس معطوفا على الفعل السابق، كان لم أطلب نفيا محضا غير داخل تحت حكم لا. إذا يقول إذا أشكلت علينا هذا الإشكال إن قلت قلت الجواب إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، يتنازع كفاني ولم أطلب لا بد أن يكون بينهما ارتباط. فإذا قلنا كما تقول بأن لم أطلب هذا فعل مستأنف جديد فلا يوجد ارتباط، فلا بد أن نحفظ الثاني على الأول حتى يوجد ارتباط بينهما. وتقدير الاستئناف إذا قدرنا لم أطلب هذا فعل مستأنف يزيل الارتباط. نرجع يأتي نطبق بسرعة حتى لا ينتهي الشريط. صار باب في التنازع يجوز في ضربني وضربت زيدا، يجوز في هذا المثال ضربني وضربت زيدا إهمال، إعمال الأول، إعمال على قولك فيه إعمال، يجوز إعمال الأول واختاره الكوفيون. أعمال الأول عن ماذا؟ يعني تجعل زيد مفعولا لي ضربني، عفوا فاعل لي، فاعل لي ضربني، ضربني وضربتهما زيدون، فيكون زيد مرفوع وتجعله فاعل لي ضربني، لأن ضربني تحتاج إلى فاعل. واختاره الكوفيون. وإذا أعملت الأول فيضمر في الثاني، فيضمر في الثاني ماذا؟ كل ما يحتاجه، يعني يعطى الفعل الثاني ما يحتاجه من مرفوع ومنصوب ومخفوض. فتقول هكذا ضربني وضربته، ضربني وضربته زيدون. او الثاني يعني او اعمال الثاني وهو ضربت واختاره البصريون، وعندما تعمل الثاني فيضمر في الأول مرفوعه فقط، يعني يعطى الفعل الأول المرفوع. نحو جفوني ولم أجفل أخلا، هذا مثال جفوني ولم أجفل أخلا، لم أجفو، أين العامل الثاني؟ أجفو أعملناه لأننا أخذنا بقول البصريين الأخلاء مفعول به لأجفو. جفوني تحتاج إلى شيء؟ لا لا تحتاج إلى، لا تحتاج إلى شيء. فيها فاعل وهو الواو، وفيها مفعول به وهو الياء. وليس منه يعني وليس من باب التنازع، كفاني هذا البيت كفاني ولم أطلب قليلا من الماء من المال. لماذا؟ لفساد المعنى. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.